السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب البشارة في الفتوح. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خفعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد: بيت في خفعم. عندك 5 مرات؟ 5 مرات. عندناش 5 ده خالص. نعم، عندي مرات بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قول الإمام البخاري: باب البشارة في الفتوح. بشارة هي الخبر السار بخلاف النظارة، والبشارة في هذا الحديث في قول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ما هي ذو الخلصة؟ نعم فضل. صنم كان يعبد، والصواب في خفعم، وهي قبيلة من اليمن. كان في دار وكان الناس يطوفون حوله. يعني هذا أحد الأصنام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهذه القبيلة، وكانوا قد جعلوا حوله بيتا وسموه كعبة اليمانية. فانطلقت في 50 و100. طيب، ما هو أو ما هي نوع الراحة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هي الراحة الآن؟ ما الذي كان يؤرق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ ها؟ نعم كريم، ألا تريحني؟ بداية أنا في إيه بقى ذو الخلاصة دي؟ ها؟ طب إيه كانت تعبانة في إيه يعني؟ يعني هنا التعب، هنا تعب معنوي ولا تبع حسي؟ حسي معنوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وقلنا أن ذا الخلصة صنم كان يعبد من دون الله عز وجل. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تريحني؟ ألا تريحني؟ لأن هدمها يسد طريق الشرك، لكن وجودها يشجع على الشرك. فإذا كان هذا المعلم من معالم الشرك موجودا، فهذا يجرئ ويسهل على الناس الإشراك بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعث علي رضي الله عنه أبا الهياج الأسدي بما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم. من إيه؟ اللي هو نعم ايوه علي. فلماذا؟ لان هذه المعالم من معالم الشرك تغري السفهاء بالاشراك بالله عز وجل، ففي هدمها اراحة للناس من الشرك وراحة للمؤمنين كذلك. ثم ان هدمها على هذا النحو فيه ايضا ابطال لما يعتقده المشركون من كونها تنفع وتضر، للمشرك يعتقد ان هذا الاله ينفع ويضر. فاذا جاء المسلم وهدم هذا الصنم وكسر هذا الوثن ولا يستطيع ان يرد عن نفسه اي الوثن او الصنم، فهذا دليل على بطلان ما يعتقده الكافر. فلذلك ربما المشرك راجع نفسه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي حمى التوحيد لما أقدر الله تبارك وتعالى على محو معالم الشرك من الأرض فعل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالتمكين له ضريبة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث كذلك آية من الآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أن هذا الصحابي الجليل قال: كنت لا أثبت على الخيل، لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركب فوق الفرس ممكن يقع ما يستطيعش أنه يكمل السير، والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره دون غيره من الصحابة أن يقود هذه السرية ويخرج في هؤلاء الفرسان ليريحه من ذي الخلصة. فاعتذر إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، قال: فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤذيه؟ لا، يريد أن ينفعه، يريد أن ينفعه بذلك. فقال: اللهم ثبته. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد صلى الله عليه وسلم: واجعله هاديا مهديا. زاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اجعله هاديا لغيره مهديا في نفسه. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. وفي آخر الحديث: فبارك على خيل أحمس. مين اللي بارك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال إيه؟ اللهم بارك، اللهم بارك. ففيه الدعاء بالخير لمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال البخاري: باب ما يعطى البشير. قال البخاري: أعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. أين يحيى؟ يحيى فين؟ ها يحيى، ايه بقى قصة كعب بن مالك يا يحيى؟ ها علي صوتك. تخلف هو ومن؟ تخلف هو ومن يا احمد؟ ها احسنت، تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل قوله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا معناه تخلفوا؟ علي معناه تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا معناه ايه يا علي؟ ها يعني ايه خلفوا؟ يعني تخلفوا؟ ها محمد؟ ها احمد؟ محمد واحمد واحد. ها معنى ايه بقى خلفوا يا احمد؟ اللي خلف. ها احسنت، قل يعني خلفوا حتى يأتي حكم الله عز وجل فيهم، انما مش معناه تخلفوا، هم تخلفوا وخلفوا، خلفوا حتى يحكم الله عز وجل في امرهم. قلنا بقى القصة باختصار، انت الذي امامنا، ها انقذه يا هشام. نعم نعم ده باختصار، وما لو اتفصل هتقول ايه بقى؟ ها طيب جزاك الله خير. المهم ان كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه خلفوا حتى انزل الله تبارك وتعالى توبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فتاب الله تبارك وتعالى عليهم أولا فتابوا، فالله عز وجل إذا أراد لعبده أن يتوب تاب عليه. فكعب ابن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير بتوبته وقال له أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ ولدتك أمك، لقد أنزل الله تبارك وتعالى آيات في توبتك، فخلع ثوبيه وأعطاهما للرجل الذي جاءه البشرى. فالإمام البخاري رحمه الله يقول باب ما يعطى البشير، وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. طيب الإمام البخاري رحمه الله لماذا ذكر هذا الباب بعد الباب المتقدم؟ ها لماذا؟ نعم سعد. يعني استحباب ذلك، استحباب ذلك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني رجل جاءك ببشارة وجاءك بخبر سار، فكما أحسن إليك وأدخل السرور عليك فيشرع لك أن تدخل عليه السرور. فكعب بن مالك لم يكن معه دراهم ولا دنانير في هذا الوقت، ولم يكن تحت يده متاع، فخلع ثوبيه وأعطاهما إيه لهذا الرجل. يعني يجوز تقوم قالها إيه يا شيخ عماد؟ ها تقلع وتقوم عاطي، يجوز فيها حاجة؟ فيش حاجة. طيب نكتفي بهذا القدر. فين السكرتير؟ فين بعد فين فين اللي بعته يا احمد؟ طيب جزاك الله خير. هشام، مساله